بعد ما يعملوا كده ويجذم واللجاج هو يقول ايه؟ وتالله لأكيدن أصنامكم. هي الأصنام هتكاد ولا لأكيدنكم في أصنامكم؟ ده الأصنام ساعة ما هتشوفوا الكسار هيتسقف له وتنبسط منه، لأن الأصنام ككل شيء في الوجود مسبح لله. فما دام مسبح لله يبقى لما يجي يكسرهم كده ينبسطوا منه. ولذلك الشاعر لما جه يقول ايه في غار حراء وغار صور، المصطفى عليه الصلاة والسلام حينما كان يتعبد قبل البعث كان يتعبد في غار ايه؟ اذا فحراء شاهد تعبدا لرسول الله وقعد رسول الله في مدة. فصور لما حيروح في حضرة النبي بقى في الهجرة، قبل ما يروح الهجرة كانت الحجارة كلها والجبال بتحسد مين؟ حراء. فصور لما راح له النبي في الهجرة بيقول ايه؟ كم حسدنا حراء حين ترى الروح امينا يغزوك بالانوار. وما دام جيت عندنا بقى فحراء وصور صار سواء بهما اشفع لدولة الاحجار. عبدونا ونحن اعبد لله من القائمين بالاسحار. اتخذوا صمتنا علينا دليلا، ما بنتكلمش. فغدونا لهم وقود النار، وقودها النار والحجاره، والحجاره تتأجل كده تقول تعالى يا ابن الكلب الحجاره نفسها. فغدونا لهم وقود النار قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم. وهم قالوا عليه اله، انما ابن مريم ماله والحجاره مالها بقى؟ قد تجنوا جهلا كما قد تجنوه على ابن مريم والحوالي. للمغالي جزاؤه والمغالى فيه تنجيه رحمة الغفار. قال بل ربكم رب السماوات والأرض الذي فطرهن وأنا على ذلكم من الشاهدين وتالله لا أكيدن أصنامكم. طب إذا كان الكيد إنك تكيد واحد يشعر بالكيد، طب إفرق هتحكم الأصنام وتكيد ودي حينكاد دي؟ قال لهم هم بيدعوا منهم بيضروا وينفعهم ويقولوا لهم ويعملوا على يبقى على اعتقادهم بقى. وتالله لأكيدن أصنام. وليه يعني اشمعنى أكيدن أصنامكم؟ قال علشان لما أكيد الأصنام وهدي فيه إن كنت على حق يغاروا مية، وإن كنت على باطل يسيبونا هدي، على حق يسيبونا هدي، وإن كنت على باطل يرد الفاس بتاعك. وتالله لأكيدن أصنامكم بعد أن تولوا مدبرين تنصرفوا عنها، يعني في غفلة منكم. يبقى معنى ذلك فتولوا مدبرين يعني مشهم. وبعدين جه ابراهيم بالمعول بتاعه ان دي محذوف كله